حير القلب قد نلتم الأمة فيها ألا قصيد محمدا باب الإله العالية آياته شافية وهو المعد لها وذو السماء الوافية ثم ينادي ساجدا Yeah.